ولما كانت الحلقة 38 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتاة ياسمين مالت إلى رمش العين، وكانت قد طلبت 50 فأعطاها 200، وأخذ عليها عهد الله أن تصون حبه وتحفظ هواه، ولا تنظر إلى مخلوق سواه، ولكن الزمان ليس له أمان. فلم يكد يمضي شهران حتى طلبت ياسمين أن تخرج إلى أسواق سيسين وتمر على الدكان لتختار بنفسها ما تحتاج من الحرير والديباج. وخرجت العجوز مع ياسمين وجعلتا تشقان أسواق سيسين حتى وصلتا إلى متجر عظيم يقوم عليه شاب وسيم. فلما رآهما داخلتين عليه ترك ما كان في يديه وأقبل عليهما يحييهما. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ست الحسن والجمال بديعة الوصف والخيال. ده انت نورت المحل، ده انت شرفت الحي. اتفضلي اتفضلي هنا، اقعدي يما العجوز على الشلته دي. خروب ولا سكر؟ ورينا الحرير المشجر. احسن حاجه عندك هاتها هنا بين ايديها. ده انا نفسي بين ايديها حالا، لحظه واحده. ما تخليش الراجل ده يكلمني كده. ايه هو ده جزاته؟ الراجل بيكرمنا ويقابلنا وكمان مش حكايتنا. احنا جايين هنا نشتري مش جايين نيه. اتفضلوا. شوفي شوفي، النوع ده حرير صيني، وده حرير هندي، وده جوخ عودي. شوفي الكشمير. مفيش حاجة غير كده؟ ايه احسن من كده؟ هو في قماش زي ده؟ والقماش ده بكام؟ ده انتي يرخص لك الغالي. يعني بكام؟ الدراع الحرير الصيني من ده بتلاتة بندقي، وعشان عيونك انتي من غير فلوس. انا بقول لك من الاول عاوزين حاجة كويسة. وهي دي وحشة؟ والحرير ده ماله؟ لا، اذا كان عندك حاجة احسن واغلى هتهنى على طول. طب اسمعي يا ست ياسمين، انا عندي حتة حرير تنيسي ما شافتش زيها العين، كانت منسوجة في مصر البنت فرعون، وعرفت اخلصها منهم زي الشعرة من العجين عشان اقدمها لبنت سلطان سيسين. فرجها لي. بس تمنها غالي يا ست ياسمين. بقولك فرجها لي. حاضر يا ست ياسمين حالا. ما تخليش الراجل ده يندهلي باسمي كده. والنبي انه جدع امير، وكمان جماله ملوش نظير. احنا جايين نتفرج على التاجر ولا نتفرج على الحرير؟ الجدع بتاكي على بنت السلطان ومش عاجبك كمان؟ اسمع عم اقولك يا ملعجوز، ان ما كانش اديني جيت يا ست ياسمين. برضو ياسمين. ما تدققيش. شوفي النسيج المصري الاصيل اللي ملوش مثيل للجميل اللي ملوش مثيل. يا سلام. ايه ده كله؟ نسجوها الكهان في تنيس عشان الاميرة نختريس، قعدوا ينسجوا فيها 5 سنين، معرفتش اجيبها الا بعد طلوع العين عشان بنت سلطان سيسين. شوفيها على صدرك، تخيليها على جسمك. ودي بكام؟ من غير فلوس. يعني بكام؟ عشانك انتي ببلاش. يعني تساوي كتير؟ عينك كلها نظر. 200؟ 200 ايه؟ 200 بندقي. 200 بندقي؟ طب دي فيها سلوك ذهب تقلها 500 مجر. ياه، يعني 1000 بندقي؟ ده تمن الذهب اللي فيها بس. يعني هي كلها كده تبقى بكام؟ التوب ده يا ست الحسن والجمال ما يتقدرش بمال، تمنه غالي ورخيص. احنا هنشعر؟ قولي تمنه كم مرة واحدة خلينا ننتهي. تمنه رخيص وغالي، رخيص عندك وغالي عندي. مانيش فاهم. حاجة عندي غالية وعظيمة وعندك انتي ملهاش قيمة. ايه هي؟ قبلة. قبلة واحدة. انا مش هاخذك على الكلمة دي. ترضى تبيع التوب ب2000 بندقي؟ لما تديني 10,000 تاخد 5,000؟ انت عارفة التمن. قوم يا ام العجوزة. طيب بس استني كلميني، انا عاوزك بس تسمعيني. يا ست ياسمين، يا ست ياسمين، يا ست ياسمين. بعت التوب التنسي ولا لسه موجود؟ اهلا وسهلا، كنت عارف انك هترجعي تاني. طب يلا لف التوب. اتفضلي اتفضلي يا ام العجوز. اقعدي يا ست ياسمين، الحكايه ما تستاهلش، احنا تعبنا لف. فين التوب الحرير؟ تحت امرك توب الحرير، اهو انا لففهولك في بقجه كشمير. اتفضل اديله يا ام العجوز. خلي يا ام العجوز، وانا ببيعه بفلوس. انت يا راجل مش قلت 10,000؟ انا بقول لما تديني 10,000. امال عاوز ايه يا ست ياسمين؟ وبعدين ارجوكي ارجوكي اسمعي كلامي للاخر، وانت حره ما تزعليش مني، دي حاجه غصب عني. ربنا خلق القمر عشان نتمتع بنوره، ربنا خلق البستان عشان نفرح بزهوره. الزهره بتزكي عن جمالها بريحتها، القمر بيزكي عن حسنه بنوره. أنا مش عاوز حاجة يا ياسمين، أنا عاوز أشهد لربنا بالجمال وأبصم بشفايفي على خدك. حرام يا ياسمين، حرام ياسمين. ردي علي، ردي لي روحي. يا أختي الجدع قطع قلبي. أنا حلفانة يا أم العجوز. هو أنت يا بنتي كنت ملكي؟ أنت ليه مش مصدقاني؟ ده الحب الروحاني، انتي ما انتش فاهمه معنى القبلة. طب اديله تمن الحرير قبله. قلتلك الحرير ببلاش. ان ما كنتش تاخد تمنها مش هناخدها. وليه بس؟ عشان كمان ما يبقاش للقبلة معنى تاني. اديله يا ام العجوز. اتفضل ادي 10 اكياس. مالكوش حق، ما توزنهم. هو انا شاكك في ذمتكم؟ معاك 10,000 بندقي. وادي البدلة الحرير في بقجة كشمير، زكي بقى عن جمالك واديهالي من فوق خالك. أنا خايفة يا أم العجوز. أصلها عطية عهد ويمين. القبلة عمرها قد إيه يا ياسمين؟ لحظة، لحظتين. طيب من خدي. من خدك ومن فوق اليشمك. ومن فوق اليشمك هاتي. مش هتصدقيني يا ست ياسمين. جبتيها يا ام العجوز؟ انا يا بنتي نزلت السوق. قوليلي اول، جبتيها ولا ما جبتهاش؟ ما جبتهاش. ليه ما رضاش؟ انا يا بنتي ما لقيتوش. طيب ليه ما استنيتوش؟ ما لقيتش الدكان. ما لقيتيش الدكان يعني ايه؟ بقولك مش هتصدقيني. أنا رحت من هنا ما لقيتش الدكان، لقيت مكانه خرابة بقالها زمان. وليه ما سألتيش؟ سألت الناس بقوا يضحكوا عليا. يعني راحت اللولية، مش كفاية أنه قطع لي خدي، خطف اللولية من صدري. أقول إيه لرمش العين؟ البكا ما يفيدش يا ست ياسمين. أروح فين؟ أجي منين؟ أقول له إيه لما يسألني عن اللولية اللي كانت في صدري؟ أقول له إيه لما يسألني عن الجرح اللي في خدي؟ أقول له إيه لما يسألني عن يميني وعهدي؟ صبري يا بنتي. أنت اللي غلطانة، لو كنا خدنا العبيد معانا ما كانش حصل من ده حاجة. لو كنا خدنا العبيد معانا كانوا فاتنوا علينا. الجرح اللي في خدي هو اللي هيبتن علينا، واللولية اللي طارت من ايدينا. دبريني يا ام العجوزة، اقول ايه اللي رمش العين؟ التدابير لله يا ياسمين. اقول له على اللولية راحت فين، والجرح اللي في خدي ده من ايه؟ ايوة بدك تقولي له ايه؟ اقول له ايه؟ انت تقولي له. ياسمين ياسمين يا يا يا خبر ده ياسمين. ده سيدي جه. نامي انت على جنبك اليمين. ياسمين انت فين يا ياسمين؟ ياسمين ياسمين. هو دخل رمش العين على زوجته فرآها نائمة في حجرته، والعجوز أمامها تغطي جسمها، فتقدم منها ليسأل عنها، ومد يده إلى الغطاء، فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 38 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.